متى يعذر الجاهل بجهله وهو في بلد مسلم يدعو بعض الأولياء لقضاء بعض الحوائج وقد تربى من صغره على فعل ذلك ويعتقد أن هذا من العبادة ولم يحذر من ذلك؟ ما ذنبه الذي هاجم من المسلمين وابتلاه القرآن ونراه السنة وعبد المسلمين؟ هذا لا يمنع في أمور التوحيد وأمور العقيدة. يجب أن يسأل ويتبصر عن دينه ويتفقه في دينه ولا يمنع في مجرد درجات. فإذا عبد القبور واستغاث بالأموات أو بالجن ومات على ذلك فهو مع المشركين. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا أدرى بهذا الإشباه وبهذا الظن. قال تعالى: خذ من ربكم بأحسن أعمالا الذي أضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه سيخلع. ولم يدرهم بهذا الإشباه أو بهذا الجهل. الذي عاش بين المسلمين وعاش بين بلاد الحق وعاش في بلاد الإسلام وواصل على الكفر وبقي على الكفر حتى لا يدخل مع الكفار. أما بعض المسائل الوضعية الذي قد يجهلها الإنسان في بعض شؤون الصلاة أو شؤون الزكاة أو شؤون الحج أو غير ذلك من الشؤون، هذه لم يدر بها بجهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.